القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة هبة شاهين. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. متلازمة رينوت تدعى أيضا بمتلازمة رينا، ومتلازمة رينوت عبارة عن مرض يصيب الأوعية الدموية ويظهر في شكل بيضاض في الأطراف اليدين والرجلين، وأحيانا يظهر على الأنف والأذنين، وهو من أمراض الانسداد الشريانية ويصيب النساء أكثر من الرجال، ويظهر مع بداية سن المراهقة، ويتسبب التدخين والمنبهات كالقهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية في تفاقم الحالة. أفاد علماء في مجال الرياضيات بأن دراسة حديثة أوضحت أن بعد الثقوب السوداء في كوننا المتوسع قد تعيد تحديد تاريخ ما يحتويه الكون، أي أنها عمليا تمحو الماضي وتجعل المستقبل مجهولا. يذكر أن الثقوب السوداء مناطق موجودة في الزمكان وتتميز بجاذبية قوية جدا، وأن النسبية العامة لأينشتاين هي أول من تنبأ بوجودها. لا تؤذي قلبا رق لك يوما ما، فلحظات الود لها عليك ألف حق وحق. جلال الدين الرومي. وجلال الدين الرومي شاعر ومتصوف وفقيه وكاتب وأديب وفيلسوف، كتب بالعربية والفارسية والرومية. من أبرز أعماله قصيدة أنين الناي وديوان التبريزي والمثنوي المعنوي ومكاتيب. عاش في الفترة من سبتمبر 1207 إلى ديسمبر 1273. كنتم مع العلم حياة هبة شاهين.